بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جاشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد، بل لأبد أبد، بل لأبد أبد. نعم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فلا يزال الكلام مستمرا في حديث جابر رضي الله عنه الذي قلنا ان العلماء يصفونه بانه منسك مستقل، وصف فيه صفه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا مفصلا خطوة خطوة. سبق الكلام على بعض هذا الحديث، وفيه الكلام على مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج في حجته الأخيرة والوحيدة هي حجة الوداع، ووصف طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت، ثم سعيه بين الصفا والمروة. وبعد ذلك يقول جابر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سعى بين الصفا والمروة قال لأصحابه رضي الله عنهم: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة قاصدا البيت الحرام ساق معه الهدي، والهدي الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث هو 63 بدنة، وهذا من سنن الحج ومن شعائره، من شعائر الله عز وجل أن من كان مستطيعا إذا قصد للحج أو العمرة يسوق معه الهدي من الحل، فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه، وإن كان الآن صار متعذرا أو متعسرا ويكاد يكون من السنن المهجورة بل من السنن المتروكة، لا هجرا لها ورغبة عنها بل عجزا عنها في الأكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لو أنني لم أسوق معي الهدي لأحللت بعدما طاف وسعى. احنا سبق معنا ان الانسان اذا دخل الى المكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم حلق فقد تمت عمرته، والنبي صلى الله عليه وسلم لما احرم من المدينة احرم مع اصحابه بالحج او احرم بالحج والعمرة على خلاف كما سيأتي، فدخل الصحابة رضي الله عنهم جميعا معه صلى الله عليه وسلم محرمين بالحج او بالحج والعمرة. فلما طاف النبي صلى الله عليه وسلم وسعى امر من لم يسق الهدي ان يفسخ حجه ويجعلها عمرة، فإذا فسخ الحج جعلها عمرة يصير متمتع. وإحنا سيأتينا أن الأنساك 3، أنساك الحج 3، كاين حج الإفراد وحج القران وحج التمتع. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق الهدي يمتنع في حقه أن يحل، فصار الحكم المعروف الآن المتقرر بهذه السنة أن المفرد والقارن لا يتحللان بعد العمرة. أما المتمتع الذي لم يسق الهدي فإنه يتحلل. وش معنى يتحلل؟ يعني لما يطوف ويسعى يحلق رأسه ويصير حلالا يحل له كل شيء، معناه أنه فرغ من عمرته وحل. ثم سيأتي بعد ذلك أن هذا النوع من الحج إذا وقعت العمرة في أشهر الحج فتحلل ثم يحرم بعد ذلك في اليوم الثامن اللي هو يوم التروية، هذا يسمى تمتعا. وسبب كونه يسمى تمتعا أن صاحبه تمتع بنسكين في سفرة واحدة، بدل أن يكون يسافر فيعتمر ثم يسافر مرة أخرى من أهله فيحج، يتمتع في سفرة واحدة بنسكين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتمتعوا، وقد شق ذلك عليهم وعسر عليهم، وكثير منهم شق عليهم ذلك حتى شدد النبي صلى الله عليه وسلم في أمره هذا، فكان ذلك دليلا على أن أفضل الأنساك على الراجح هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يفسخوا حجهم ويجعلوه عمرة في حق من لم يسق الهدي، ففعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان ساق الهدي ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام بقي على إحرامه. قيل إنه حج مفردا فبقي على إحرام الحج، وقيل إنه حج قارنا وهو الراجح كما سيأتينا في الباب بعد هذا. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قام سراقة بن مالك ابن جعشم رضي الله عنه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لكل عام؟ بمعنى لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة وأمر بالحج والعمرة، قال ألعامنا هذا أم في أم لأبد؟ شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه الواحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، لا بل لأبد أبد. معناها أن أمره للصحابة بفسخ العمرة إلى الحج ليس مختصا بهم كما ذهب إليه بعض العلماء، وإنما هو عام في كل من لم يسق الهدي. ولهذا إلى هذا الزمن إذا دخل إنسان ناويا الإفراد الحج فقط، أهل في منسكه في الميقات أهل بالحج فقط، ودخل واعتمر قبل أن يضيق وقت الحج، يعني قبل يوم عرفة، فإنه يؤمر أن يفسخ عمرته وأن يفسخ حجته ويجعلها عمرة، ثم يهل بعد ذلك بالحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل لأبد أبد. وفي هذا رد واضح على من قال إن فسخ العمرة فسخ الحج إلى العمرة مختص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه، بل هو حكم عام إلى يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة بالذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها، فقال: صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. نعم، معروف في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي رضي الله عنه إلى اليمن، في الحديث المشهور والصح قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. الحديث: فكان علي رضي الله عنه في اليمن، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا معاذا، وأرسل أبا موسى رضي الله عنه. أما معاذ وأبو موسى فقدم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما علي رضي الله عنه فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعد أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج. لكن لما كان لا يدري كيف أهل النبي صلى الله عليه وسلم، أهل بما أهل به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أن الإحرام بالحج يقع على جهة الإبهام، يعني المحرم إذا أحرم بعمره يقول: لبيك اللهم عمره. إذا أحرم بحج منفرد يقول: لبيك اللهم حجا. إذا أحرم بحج وعمره يقول: لبيك اللهم حجا وعمره. هذا حج أو إحرام متعين، يجوز أن يحرم بشيء غير معين، كان يقول لبيك اللهم لبيك ونوى الإحرام ولم يعين شيئا ثم يتعين بعد ذلك، أو يعينه على الإبهام، يقول: لبيك اللهم إني أحرم بما أحرم به فلان، أو أهل بما أهل به فلان، فيتعين، تصل إليه وتسأله: كيف أحرمت؟ يقول لك: أحرمت متمتع. إذن أنت متمتع. وهذا الذي فعله علي رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا لأنه ساق الهدي معه، وعلي رضي الله عنه أتى له بالبدن أيضا من اليمن، فأحرم بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على الإبهام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ساق الهدي وأنه لم يحل بعد العمرة، فنهى علي رضي الله عنه أن يحل. أما فاطمة رضي الله عنها فإنها لم تكن ساقت الهدي، ولذلك كانت من ضمن من أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحلال. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعرفون العمرة في أشهر الحج كما سبق لنا عن جابر، ولذلك علي رضي الله عنه لما وجد فاطمة قد أحلت ولبست ثيابا صبيرا، أي ثيابا مصبوغة لا يلبسها المحرم، ووجدها اكتحلت، والمحرم لا يفعل مثل هذه الأشياء، لا يترفه ويتزين، فأنكر عليها، أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرها بذلك. فقال علي رضي الله عنه: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا. محرشا هنا معناه مخبرا بما يقتضي العتاب، فإخبارك عن شخص بما يقتضي عتابه، هذا يسمى في بالاسم العام في العربية تحريشا، يعني كأنه يقول أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما يقتضي أن يعاتب فاطمة رضي الله عنها، فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي أمرها بذلك عليه الصلاة والسلام. يقول جابر: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتى به 63 بدنة، وعلي رضي الله عنه جاب 37 من اليمن، المجموع 100 بدنة هي التي سينحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر كما سيأتي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. نعم، وقصروا لأنهم سيحجون بعد العمرة، ومن المعلوم أنهم لو حلقوا فإنه إذا حج بعد أيام لن يجد ما يحلقه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. دخلوا مكة صبح الرابعة من ذي الحجة، يعني كان كم بقي ليوم التروية اللي هو يوم الإهلال بالحج؟ 4 أيام فقط، فلا يتوفر شعر من أجل الحلق في الحج، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يقصروا لا يحلقوا. في غير هذه الحال، في غير من يكون المدة قريبة بين إحلاله من العمرة وإحلاله من الحج، الأفضل هو الحلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال: اللهم ارحم المحلقين، ثم في الثالثة أو الرابعة قال: والمقصرين. فكان في هذا دليل على أن الحلق، حلق الرأس، حلق شعر الرأس بالموسى كله أفضل من التقصير، إلا في هذا الحال اللي يحتاج الإنسان أن يوفر شيئا من شعره في النسك الأول حتى يتم حلاقه في النسك الثاني، فلهذا الصحابة قصروا ولم يحلقوا في هذا الموضع بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من سعيه وأحل من لم يسق الهدي من أصحابه رضي الله عنهم، انتظر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة إلى يوم التروية. يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، هذا اليوم الثامن هو الذي يهل فيه الناس بالحج ممن كان في مكة، يهلون بالحج في يوم التروية، يعني أحل من عمرته، وإما في أول ذي الحجة وقبل ذلك، لأن الحج كما هو معلوم الله تعالى قال في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات. أشهر الحج هي ذو القعدة وذو الحجة، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله أو العشر منه على قولين لأهل العلم. فكل من دخل مكة معتمرا في أشهر الحج ثم أحل بعد ذلك فهو متمتع إذا بقي في مكة إلى أن يهل يوم التروية، كما فعل من لم يسق الهدي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أحرم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم التروية، ثم يذهبون بعد أن يحرموا إلى منى، يصلون فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيتون في منى إلى أن يصلوا الفجر، ثم إذا صلوا الفجر بعد ذلك، إذا صلوا الفجر في منى ينتظرون إلى أن تطلع الشمس. بعد أن تطلع الشمس صبح 9، لأنه هو أحرم يوم الثامن، يروح يبيت في منى، وهذه السنة ليست فرضا ولا ركنا، وإنما هي السنة من السنة أن الحاج يبيت ليلة عرفة في منى. اليوم 9 ينتظر إلى أن تطلع الشمس يوم عرفة، بعد ذلك يسير إلى عرفة بعد طلوع الشمس، فيصلون إلى عرفة قبيل الظهر. والسنة أن يبقى الحاج خارج عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له القبة بنمرة، ونمرة قريبة من عرفة ليست منها. ثم إذا زالت الشمس، يعني دخل وقت صلاة الظهر، يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم بعد ذلك يدخل إلى عرفة، فيكون خروجه من منى بعد شروق الشمس وبداية وقوفه بعرفة بعد زوال الشمس من اليوم 9، ويقفون على كما سيأتي من زوال الشمس إلى أن تغرب الشمس. هذا هو يوم عرفة، يوم الحج، الركن الأكبر والأعظم من أركان الحج، ويشتغل فيه الحاج بذكر الله عز وجل ودعائه إلى غروب الشمس، ثم بعد ذلك ينزلون من عرفة كما سيأتي. جابر رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سار من منى إلى عرفة كانوا يظنون, يعني قريش كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف في المشعر الحرام, والمشعر الحرام هو مزدلفة, لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاوز المشعر الحرام, أجازه حتى وقف بعرفة, وخالف بذلك عمل الجاهلية, لأن قريشا كانوا يزعمون أنهم أهل الحرم, فكل العرب كانوا يقفون في عرفة في الحج إلا قريشا, يقولون نحن أهل حرم الله فلا نخرج من الحرم لأن مزدلفة من الحرم وعرفة ليست منه, فكانت قريش يقفون في المشعر الحرم وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف به, لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه حتى وقف بعرفة امتثالا لقول الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس, والناس إنما يفيضون من عرفة لا من جمع لا من مزدلفة, فوقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وخطب فيهم خطبة هذه التي ستسمعون. قال رحمه الله حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. نعم, رحلت معناها وضع عليها الرحل الذي يركب عليه الراكب. قال فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا, ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة. نعم, إذن هذه الخطبة خطبة عرفة, الخطبة الشهيرة التي قام فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الناس يوم عرفة, كان في وادي عرنة, لأنه قال فأتى بطن الوادي, هذا الوادي يسمى وادي عرنة, هو من الحل وليس من الحرم, ولذلك قلنا إن السنة أن يقف فيها في الحل حتى يصلي الظهر والعصر جمعا, ومن السنة أن يخطب في الناس من يصلي بهم هذه الصلاة خطبة عرفة, ويذكر فيها بأصول الإسلام العظام, والنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي فعله, ذكر الناس بأصول الإسلام وقواعده, وهي خطبة جليلة عظيمة لو تكلم متكلم في شرحها الدروس الطوال ما وفيت حقها, لكن جمل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أشياء, منها أنه عظم الدماء والأموال فقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم, ثم بين تعظيما لحرمة دماء المسلمين وأموالهم أنها محرمة كحرمة يوم عرفة في مكة في شهر ذي الحجة, فهو تحريم على تحريم على تحريم تغليظا لهذا المقام العظيم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مستقطعا في بني سعد فقاتلته هذيل, ورب الجاهلية موضوع, وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. نعم, إذن النبي صلى الله عليه وسلم مما فعله في هذه الخطبة أن وضع أمور الجاهلية, وقال كل ما كان من أمر الجاهلية يعني مما يخالف شرائع الإسلام فهو تحت قدمي, وقوله تحت قدمي تأكيد لوضعه وإبطاله من رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم ذكر أمرين من ذلك على التفصيل, بعد أن ذكر إبطال أمر الجاهلية على العموم ذكر منه أمرين على التفصيل, الأمر الأول إبطال ثأر الجاهلية, فإن من أمور الجاهلية التي كانت عندهم هي الطلب بالدم ليسمى الثار, وكان من أكبر مثارات الحروب والاقتتال والفتن بين قبائل العرب, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماء الجاهلية موضوع, من كان يطلب قبيلة أو شخصا بدم وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم, وصارت الشريعة فيما بعد مستقرة على أنه إن كان قتلا متعمدا ففيه القصاص, وإن كان قتلا خطأ ففيه الكفارة والدية, ولا حاجة إلى اقتتال المسلمين فيما بينهم من أجل الدماء التي تقع بينهم, لكن لما كان الداعي إلى الله حتى ينتفع الناس بدعوته ينبغي أن يكون هو أول من يمتثل ما يأمرهم به, فإذا كان الداعي سباقا إلى امتثال ما يأمر به الناس يستجيبون له ويجد عندهم قبولا, بخلاف إذا كان يأمرهم بشيء ثم يخالفهم إلى تركه وينهاهم عن الشيء ثم يخالفهم إلى فعله فلا ينتفع الناس به. النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا لهذا لما وضع دماء الجاهلية قال وإن أول دم أضعه دم ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب, وهذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهو من هاشمي من قومه, النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب, إذن جده عبد المطلب, هذا ابن عمه اللي هو ربيعة بن الحارث كان له ولد مسترضع في بني سعد, قبيلة من قبائل العرب تسمى بني سعد بن ليث, كان ولده هذا والمشهور في كتب الأخبار والأنساب أن اسمه إياس, كان مسترضعا عند هؤلاء القوم, فهجم عليهم قوم من هذيل فقتلوا فيهم مقتلة كان من بينهم هذا الرضيع اللي هو إياس ابن ربيعة ابن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأبوه ربيعة ابن الحارث هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي له صحبة أسلم يوم الفتح, وكان له مقام مشهود ومحمود يوم حنين فإن الناس انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، لأنه كان موقف عظيم. فثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم طائفة قليلة، قيل 8 وقيل 9، كان من بين هؤلاء الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيعة بن الحارث هذا، وأخوه أبو سفيان بن الحارث، وكلاهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما أخوان. فكان له هذا الموقف الجليل، ابنه إياس اللي كان قتل في الجاهلية أسقط النبي صلى الله عليه وسلم دمه، أسقط المطالبة بدمه. وكذلك لما أبطل أمرا ثانيا وهو الربا، وكان أهل الجاهلية يتعاملون بالربا، أبطل النبي صلى الله عليه وسلم بيوع الجاهلية. فإذا كان شخص له على شخص ربا في الجاهلية يعطيه رأس المال فقط، بمعنى كان له عليه دين ليكن مثلا أصله 100 دينار، مع الربا صار 150، بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا صار الواجب عليه أن يعطيه رأس ماله فقط، يعني الدين الأصلي، ما دام كان الدين الأصلي 100 يعطيه 100 فقط، كما قال الله في القرآن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا للأصل السابق وهو أن الداعي إلى الله يبدأ بنفسه، قال وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان من أثرياء قريش، وكان يعامل الناس ويداينهم، وكان له عليهم ديون من الربا أسقطها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار الواجب على كل شخص له دين للعباس عليه دين أن يقضيه رأس ماله فقط، وبذلك سيسهل على الناس أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر العظيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وضع أمور الجاهلية أوصى الناس بأمور عظام من أمور الدين، كان من بينها أنه أوصى بالنساء، قال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. معنى أخذتموهن بأمانة الله يعني بكلمة الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى هو الذي أباح القران بين الرجل والمرأة، والرجل يأخذ المرأة بكلمة الله عز وجل، ولذلك الناس من كلامهم في العقود أنه يقول زوجتك إياها على سنة الله ورسوله، يعني هي كلمة الله عز وجل وأمانته سبحانه وتعالى. فلذلك قال فإنكن أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. والرسول صلى الله عليه وسلم كان من شأنه ومن دأبه الوصية بالضعفاء ممن لا يمكن أن ينتصر لنفسه، كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. وفي مرض الوفاة كان يقول عليه الصلاة والسلام الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ما ملكت أيمانكم أي الرقيق العبيد، لأن هؤلاء ضعفاء، الرقيق ضعفاء، والنساء بالنسبة إلى أزواجهن ضعيفات، واليتامى ضعفاء. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشدد في الوصية بهؤلاء الضعفاء، ومن ذلك تشديده بالوصية بالنساء في حجة الوداع، فهو مقام عظيم، وتوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهن في هذا المقام العظيم دليل على تعظيمه لهذا الشأن الجليل. ثم بين حقوق الرجال على النساء ما دام أنه موصى بها وأن لها عليه حقا، بين أيضا ما له من الحق عليها، فقال لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من لا ترضون، بمعنى من حق الرجل على امرأته أن لا يدخل إلى البيت فيجد في فراشه في بيته في تكريمته من لا يرضى أن يدخل بيته. قال فإن فعلنا ذلك، يعني إن عصت المرأة زوجها في المعروف فيما يلزمها أن تطيعه فيه، فله أن يؤدبها بما شرع الله عز وجل من ذلك. فقال فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. الضرب المبرح هو الذي يترك الأثر، الذي يكسر أو يجرح ويترك الأثر. أما الضرب غير المبرح، ضرب التأديب الذي شرع وجاز في حق المؤدب لمن يؤدبه، وهذا طبعا في المواطن التي يجوز فيها بالقيود الشرعية التي شرعها الله تبارك وتعالى في ذلك. قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن بين ما لهم من الحق على أزواجهم وما لأزواجهم عليهن من الحق، حتى يقوم كل ذي حق، حتى يأخذ كل ذي حق حقه، ويقوم كل أحد بما أوجب الله تعالى عليه من ذلك. وبعد أن وصى بالنساء أيضا وصى بكتاب الله باتباعه، وأنه الحبل المبين والصراط المستقيم، الذي من استمسك به فقد هدي. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما لن تضلوا إن استمسكتم به، وهو كتاب الله تبارك وتعالى. ثم أشهد الناس على أنه قد بلغ وأدى ما أمره الله تبارك وتعالى به. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا. نعم، فمن السنة في الجمع أن لا يوسط بين الصلاتين المجموعتين بالنافلة، فالصلاتين المجموعتان لا يصلى بينهما كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. قال: ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. نعم، وصف هنا رضي الله عنه وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة، وأنه وصف الموضع المعين الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جعل بطن ناقة القصواء إلى الصخرات عند جبل الرحمة، وجعل حبل المشاة بين يديه. حبل المشاة المقصود به مجتمع المشاة والطريق الذي يجتمعون فيه ويسيرون فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقف في ذلك الموضع المعين الذي وصفه جابر، قال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. لذلك فليس من السنة المزاحمة على جبل الرحمة أو على الصخرات، بل عرفة كلها موقف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لم يزل واقفا في ذلك الموضع يدعو الله تعالى ويذكره ويهلله ويوحده إلى أن غربت الشمس وذهبت الصفرة. وهذا أيضا مما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يفيضون من عرفة إذا اصفرت الشمس، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف حتى غربت الشمس. فلذلك من السنة والواجب أن لا يخرج الحاج من عرفة حتى تغرب الشمس، ثم ينزل مفيضا إلى مزدلفة. كيفية النزول وصفها جابر، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أردف خلفه أسامة بن زيد رضي الله عنه، ودفع عليه الصلاة والسلام وقد شنق للقصواء الزمام. شنق للقصواء الزمام معناه أمسكه وضيقه عليها الزمام، الحبل الذي يقود به ناقته، فإذا أرخاه لها فإنها تسرع، وإذا شنقه فإنها تنزل تمشي بهدوء ببطء. وهذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام، كان يمشي ببطء وكان يقول للناس: السكينة السكينة. وهذا فيه أن الدفع في الحج المطلوب فيه السكينة، بل في كل العبادات المطلوب فيها عموما هو السكينة، كما مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا عليكم السكينة والوقار. وجاء في الجهاد أنهم كانوا يكرهون رفع الأصوات، فإذا الوقار والسكينة مطلوبة في العبادات على جهة العموم. يقول: فكان يقول: أيها الناس، السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. الحبل دون الجبل، الجبل هو المرتفع الكبير، أما الحبل هو عادة يكون دون الجبل. وفي الموضع في هذا السياق الذي يذكره جابر هو مجتمع الرمل، يعني الكثيب من الرمل إذا كان مجتمعا ومرتفعا دون ما تكون الجبال مرتفعة هذا يسمى حبلا. فقال: كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها حتى تصعد، لأن إذا شنق لها الزمام وصلت إلى مرتفع يصعب عليها أن تسير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى المرتفع أرخى لها الزمام حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. نعم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل من عرفة ذهب إلى مزدلفة، ولم يصلي المغرب والعشاء حتى وصل إلى مزدلفة، والمسافة بينهما لا تكفي من غروب الشمس، سيصل إلى مزدلفة بعد دخول وقت العشاء. فلذلك كان من السنة أن الذي يدفع من عرفة لا يصلي المغرب إذا أذن في الطريق، بل ينتظر حتى يصل إلى مزدلفة، فأول ما يبدأ به قبل أن يضع رحله، قبل أن يستقر ويهيئ منزله، أن يبدأ بالمغرب والعشاء. فصلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذان واحد وإقامتين، وهذه هي سنة الصلاتين المجموعتين. بعض العلماء يقول في الصلاتين المجموعتين تصليان بأذانين وإقامتين، وبعضهم يقول بإقامتين فقط، وبعضهم يقول بأذان وإقامتين، وهذا هو الصواب الذي تدل عليه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع وفي غيرها. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بأذان وإقامتين من غير أن يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى الفجر. وفي هذا أيضا دليل على أن الحاج لا يتهجد ويتعبد ويبقى يدعو أو يذكر في ليلة المزدلفة، بل السنة فيها أن ينام ويستريح، لأنه قضى يومه كله في عرفة يدعو الله ويذكره ويحمده، ولا تزال مناسك أخرى ستأتيه، إذن المستحب أنه في عرفة في مزدلفة يصلي المغرب والعشاء، يهيئ منزله ثم ينام حتى يرى الفجر. وليس في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوتر ولم يصلي ركعتين الفجر، لأننا نعلم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يضيع هذين لا في حضر ولا سفر. فلذلك من السنة في مزدلفة أنك تصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وتصلي الوتر فقط، وإذا طلع الفجر يصلي ركعتين الفجر ثم يصلي الصبح. ويستحب هنا في هذه الليلة التغليس بالفجر جدا، يعني بمجرد ما يبرق بارق الفجر، لأن جابر رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر حين تبين له الفجر، وذلك لأنه بعد الفجر سيكون وقتا مباركا، وقتا للوقوف عند الذكر في المشعر الحرام. إذا حتى يمتد وقت الوقوف في المشعر الحرام صلى عليه الصلاة والسلام الفجر بمجرد ما برق الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق. نعم جزاك الله خير. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الصبح ركب ناقته إلى أن ذهب إلى المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو جبل في مزدلفة يسمى جبل قزحين. الله تبارك وتعالى أمر بالوقوف عنده وعظم شأنه، قال الله تبارك وتعالى: واذكر الله عند المشعر الحرام، اللي قلنا أن الجاهلين كانوا يقفون فيه بدل أن يقفوا بعرفة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة ثم بات في مزدلفة، ثم لما كان الوقوف في المشعر الحرام مكانا مباركا مرغبا فيه وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الصبح، يذهب إلى الجبل هذا جبل قزح المشعر الحرام ويقف فيه مشتغلا بذكر الله عز وجل وتكبيره وتعظيمه وتوحيده وتهليله ودعائه حتى يسفر جدا، يعني حتى تكون الشمس قريبة أن تطلع لكن لا تطلع. حين ذاك يخرج عليه الصلاة والسلام يفيض يدفع من جمع إلى منى، وهذا أيضا من المواطن التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، فإنهم كانوا إذا وقفوا في المشعر الحرام لا يفيضون حتى تشرق الشمس من جهة جبل يسمى ثبير، يقفون ويقولون أشرق ثابير أشرق ثابير، فإذا أشرقت الشمس يسيرة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف هنالك حتى أسفر جدا، ثم قبل أن تطلع الشمس خرج عليه الصلاة والسلام إلى منى. فهذه هي السنة في هذا اليوم، الوقوف حتى الإسفار، وهو وقت مبارك موقف مشهد عظيم أمر الله تبارك وتعالى به وندب إليه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إنه بالنسبة إلى وقوف عرفة مثل السعي بالنسبة إلى الطواف، الطواف بل أوكد من ذلك، فالطواف هو السعي بين الصفا والمروة هو تكميل للطواف، فكذلك الوقوف بالمشعر الحرام هو تكميل للوقوف بعرفة. ولذلك فإن الوقوف في هذا الموضع مؤكد تأكيدا شديدا، حتى إن من العلماء من يراه من الواجبات كما سيشير إليه المؤلف رحمه الله. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس أردف معه الفضل بن العباس ابن عمه، وهو لما أفاض من عرفة أردف معه أسامة بن زيد الحب بن الحب، ولما أفاض من جمع من المشعر الحرام أردف معه العباس. قال المؤلف رحمه الله: حتى أتى بطن محسر، وهنا وقعت قصة مختصرة الشيخ حذفها لأنه لا تعلق لها بالمناسك، كما أنه في أول الحديث كان زيادة في أوله أو قصة في أوله، لما جلس جعفر الصادق إلى جابر وسأله جابر من هو فانتسب له وعرف أنه من أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقربه أدناه ثم أمهم رضي الله عنه في ثوب، هذه حذفها المؤلف لأنه ليس متعلقة بالمناسك. وهنا أيضا لما أردف الفضل بن العباس مرت جارية فجعل الفضل ينظر إليها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف خده إلى الجهة الأخرى حتى لا ينظر إليها، فكان في هذا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهو صرف النظر عما لا يحل. لكن لما كان لا تعلق له بالمناسك الشيخ رحمه الله حذفه. قال جابر: حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. بطن محسر هذا واد معروف، ليس من مزدلفة، كما أن وادي عرانة في عرفة ليس منها، بطن محسر بين منى ومزدلفة وليس منها، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إليه حرك قليلا، يعني أسرع قليلا. وهذه السنة عند الدفع من مزدلفة إلى منى، لما يصل الإنسان إلى بطن محسر السنة أن يسرع السير قليلا حتى يدخل إلى منى لرمي الجمرة الكبرى. تفضل. قال رحمه الله: ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف. نعم، هذه كلمة مثلي هي تضبط مثلي حصى الخذف، هذه الكلمة في أكثر نسخ صحيح مسلم رمى بحصيات بسبع حصيات حصى الخذف، يعني بإسقاط كلمة مثل. فبعض العلماء استشكل الرواية من غير كلمة مثل. قالوا الصواب أن يكون مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، لكن الصواب هو حذف مثل، وفي أكثر نسخ مسلمة غير موجودة، وتكون هذه حصى الخذف هي بدل من سبع حصيات. يولي الحديث يكبر مع كل حصاة منها، ثم قال حصى الخذف، أي هذه الحصيات التي يرميها النبي صلى الله عليه وسلم ليست حصيات كبار، وإنما هي حصيات الخذف، والخذف معناها الرمي، مثل في جاء في الحديث أنها الحصى الواحدة منها قريبة من حبة الحمص أو حبة البازلاء حبة الجلبان، هذه الحصيات التي كان يرمي بها النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أفاض من جمع من المشعر الحرام يذهب مباشرة إلى الجمرة الكبرى، جمرة العقبة الجمرة الكبرى، فيرميها بسبع حصيات، كل حصاة منها مثل حصى الخذف، الخذف هو الرمي بالحصى، تقول خذف معناه رمى، فيرمي النبي رمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجمرة بسبع حصيات. فإذا عندنا السنة أن تكون هذه الحصيات كحصى الخذف، وأن تكون سبع حصيات، وأنه يكبر مع كل حصاة منها، يعني يقول الله أكبر ويرمي الحصاة الأولى، ثم يقول الله أكبر ويرمي الحصاة الثانية حتى تتم الحصيات السبع، وهذا هو رمي الجمرة الكبرى يوم النحر، ولا يرمى في هذا اليوم إلا جمرة واحدة، بخلاف بقية الأيام اللي ترمى فيها الجمرات الثلاث كما سيأتي. قال رحمه الله: رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدن ببضعة فجعلت في قدر وطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. نعم، إذن هذا يوم النحر، ويوم النحر كما سيأتينا فيه أربعة أعمال، أربعة أعمال، الأول هو الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، طواف الزيارة الذي سيأتي أنه من أركان الحج. النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة ذهب مباشرة إلى المنحر، فنحر صلى الله عليه وسلم 63 بدنة، 63 ناقة، وهي البدن التي ساقها عليه الصلاة والسلام من المدينة. وقال بعض العلماء في هذا مناسبة حسنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عمره 63 سنة، ونحر بيده عليه الصلاة والسلام 63 بدنة، فكأنه نحر عن كل سنة بدنة من البدن. ثم البقية أعطاها لعلي رضي الله عنه، نحرها رضي الله عنه 37، وأشركه معه في هديه. ثم امتثالا لقول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، أكل أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة منها ببضعة، يعني بقطعة، فطبخت في قدر، فأكل منها وشرب من مرقها، أكل منها وشرب من مرقها، يعني إذا كان لا يمكن أن يأكل 63 قطعة لحم من لحم الجمل، لا يمكن هذا، لكن إن شرب من مرقها المرق اختلط، فلهذا يمكن أن يأكل منها جميعا إذا شرب مرقها، إذا شرب مرقها هذاك المرق تاع 100 بدنة. في ذلك قال رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها، فلا شك أنه سيكون أكل من بعضها، لكن شرب من مرقها لما؟ نعم حتى يستوعب، نعم حتى يستوعب الأكل جميعا. في هذا قصة الهدهد مع سليمان تعرفونها، قصة غريبة هي، لا شك أنها ليست صحيحة، لكن فيها هذا المعنى الحسن، هو أن الهدهد دعا سليمان وجيشه جميعا لغداء. كيف يمكن للهدهد أن يغذي سليمان وجيشه جميعا؟ فتبعه سليمان وجيشه، لما وصل الهدهد إلى ساحل البحر أمسك جرادة فخنقها ورماها في البحر، وقال لسليمان اشرب أنت وجنودك، من لم يدرك اللحم يصيب المرق. فهذه الحيلة، الحيلة الهدهد هذه هي التي تفسر هذا الحديث، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من مرقها حتى يكون أصاب من مرق البدن كلها، امتثالا لما أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه. وهذا الموضع مع الموضع اللي سبق في قول في أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض من وقف في عرفة امتثالا لقول الله عز وجل ثم أفيض من حيث أفاض الناس، وقف بالمشعر الحرام امتثالا لقول الله عز وجل فاذكروا الله عند المشعر الحرام، كله يفسر لك لماذا قال جابر في أول الحديث لما ذكر سيره مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل عليه وهو يعلم تأويله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، وكانت أعمال الحج التي عملها امتثالا لما أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه، وهذه لها فائدة فقهية ستأتي في الكلام على واجبات الحج. فضل. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. رواه مسلم. نعم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نحر البدن حلق صلى الله عليه وسلم، وذكر في الأحاديث الأخرى، جابر لم يذكره في هذه الرواية لكن هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أفاض النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت، وإفاضته إلى البيت هذا اللي يسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الفرض، ويسمى طواف الإفاضة. الله تبارك وتعالى أمر به ثم ليقضوا تفثهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وهو ركن من أركان الحج على الصحيح. طاف النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم بعد ذلك صلى الظهر بمكة، وهذا في خلاف كثير، هل صلى الظهر في مكة أو صلى الظهر ثم رجع إلى، أو طاف طواف الإفاضة ثم رجع إلى منى فصلى الظهر في منى. الحديث في ذلك مختلفة. وابن حزم رحمه الله لما ألف كتابه الكبير في حجة الوداع وجمع أحاديث الباب وحررها وحققها تحقيقا بديعا، قال إن كل مسألة اختلف فيها في حج النبي صلى الله عليه وسلم من خلال جمع الروايات وصلت إلى الصواب فيها، إلا هذه المسألة اللي هي هل صلى الظهر في منى ولا صلى الظهر في مكة. جابر رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ثم صلى الظهر بمكة، ثم أتى بني عبد المطلب وكانت لهم سقاية زمزم. ومن المعلوم أن قريشا كانوا قد اقتسموا أعمال الحج، الرفادة والسقاية والحجابة، فالحجابة مثلا كانت في بني شيبة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل الكعبة طلب المفتاح من عثمان بن شيبة ثم رده إليه وأخبره أنها عندهم إلى يوم القيامة لا ينزعها منهم إلا ظالم، يعني الحجابة. وكذلك الرفادة كانت عند بعضهم، والسقاية كانت في بني عبد المطلب لأن جدهم هو الذي حفر بئر زمزم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس، يعني على سقايتكم، بمعنى لو النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يستخرج الماء بيده، يعني يرمي الدلو ويستخرج الماء بيده ويشرب، لكن الصحابة رضي الله عنهم حجوا معه ليأتموا به، فهو خشي أنه إن استقى بيده سيقتدي به الصحابة وعددهم كثير جدا، وهذا يعني أن بني عبد المطلب سيغلبهم الناس ولا يستطيعون أن يستقوا للناس، فلذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وهذا فيه الدليل الواضح كما في غير هذا الموضع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك كثيرا من الأعمال خشية ما يترتب عليها من المفسدة وإن كانت أفضل من غيرها، كما ترك هنا النزعة بنفسه خشية أن يغلب بنو عبد المطلب على ما هو من خصائصهم وهو السقاية للناس. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم. هذا نهاية ما ذكره جابر رضي الله عنه من أحكام الحج. وكما ذكرنا الشيخ رحمه الله ساقه لغرض هو بيان الهيئة الكاملة، ثم بقي عليه بعد ذلك أن يبين الهيئة المجزئة. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم، فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم. نعم، هذا اللي تقدم أن مقصود الشيخ من إرادة هذا الحديث هو أن يبين الهيئة الكاملة للحج، وقد عرفنا هذه الهيئة الكاملة وتلخيصها، أعرف أنه ذكرها مقطعة هكذا قد يكون يشوش على كثير منا، لكن تلخيصها أن الحج أعماله في الأكثر 5 أيام، اليوم الأول هو اليوم الثامن يوم التروية يحرم بالحج، ثم يذهب إلى منى فيبيت فيه، وليس فيه من الأعمال في اليوم الأول إلا الإحرام ثم المبيت في منى، يبيت في منى ويبقى فيها، يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ويبقى إلى أن تطلع الشمس، ثم يذهب إلى عرفة، إذا زالت الشمس يبقى فيها، يدخل إلى عرفة ويبقى يذكر الله تبارك وتعالى إلى أن تغرب الشمس، وهذا ركن الحج الأعظم اللي هو الوقوف بعرفة. إذا غربت الشمس ينزل يدفع إلى أن يصل إلى مزدلفة، يصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، يبيت فيها ثم يصلي الصبح عند أول ما يطلع الفجر، ثم يذهب إلى مشعر الحرام يشتغل بذكر الله عز وجل وتهليله وتعظيمه حتى يسفر جدا، إذا أسفر جدا يسير إلى منى فيرمي فيها جمرة العقبة، ويكون في منى يوم النحر اللي هو اليوم العاشر، اليوم الثامن ويوم التروية يوم الإحرام، اليوم التاسع ويوم عرفة يوم الوقوف، واليوم العاشر هو يوم النحر، وفيه 4 أعمال، أولها أنه يرمي جمرة العقبة، ثم ينحر الهدي إن كان معه هدي، ثم يحلق رأسه، ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة. إذا رمى جمرة العقبة يقال إنه قد تحلل تحلل الأول، يحل فيه كل شيء إلا النساء، يعني إلا أن يأتي أهله، ثم إذا طاف بالبيت طواف الإفاضة حل التحلل كله، بمعنى فرغ من الحج وحل له كل شيء حتى النساء، لكن يبقى عليه بعد ذلك المبيت في منى يومين أو 3. الله تبارك وتعالى قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا جناح عليه أن يطوف، لا، قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. هذه في أيام من الثلاثة بعد يوم النحر، يبيت 11 و12 و13. لماذا يبيت؟ من أجل أن يرمي الجمرات، يبيت الليلة الأولى ليلة 11 ثم بعد الظهر ليس قبلها، جمرة العقبة ترمى بعد طلوع الشمس، لكن الجمرات الثلاثة في أيام من ترمى بعد الزوال، يرمي الجمرة الصغرى ويقف عندها ويدعو، ثم يرمي الجمرة الوسطى ويقف عندها ويدعو، ثم يرمي الجمرة الكبرى ويقف عندها ويدعو، ثم يفعل كذلك في اليوم الثاني، ثم من شاء أن يتعجل رمى في اليوم الثاني عن اليوم الثاني عشر والثالث عشر، ومن شاء أن يتأخر وهو أفضل يرمي في اليوم الثاني عشر ثلاث جمرات، ويرمي في اليوم الثالث عشر أيضا ثلاث جمرات، وبذلك تتم الأيام الخمسة. هذه جملة أعمال الحج على الهيئة الكاملة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن من هذه الأعمال ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو سنة فقط، سيبينها الشيخ رحمه الله فيما سيأتي. احنا الآن لا يمكن أن نأخذها كلها لأنه الوقت انتهى، لكن نقرأ فقط تسمية هذه الأركان والواجبات حتى نعرف ما القدر المجزئ من القدر الكامل حتى يتسق لنا الكلام نسقا واحدا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والواجبات التي هي الإحرام والواجبات المعطوف على الأركان، لو اقتصر على الأركان والواجبات والواجبات التي هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت ليلة النحر بمزدلفة وليالي أيام التشريق بمنى ورمي الجمار والحلق أو التقصير لأجزاءه ذلك. نعم، إذن يقول الشيخ رحمه الله هذه الصفة اللي ذكرناها صفة الحج الكاملة، لكن الصفة المجزئة ما هي؟ يقتصر فيها على الأركان والواجبات. الأركان أربعة التي بيّنها هي الإحرام، لأن الإحرام هو الدخول في الحج أو في العمرة، فكما أن الإحرام في الصلاة ركن، فالإحرام في الحج والعمرة أيضا ركن، ثم بعده الوقوف بعرفة وهو الركن الأعظم. ولا يفوت الحج بشيء من هذه الأركان إذا فاتت إلا الوقوف بعرفة. من فاته الوقوف بعرفة فلم يقف فيها ليلا أو نهارا فاته الحج. أما من وقف بعرفة ولو ساعة من نهار فإن الحج لم يفوته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فهو ركن الحج الأعظم. وأيضا الطواف والسعي، المقصود بالطواف ليس طواف القدوم ولا طواف الوداع، المقصود طواف الزيارة الذي يكون يوم النحر، فهذا من أركان الحج. وأيضا السعي على أصح الأقوال من العلماء من لا يراه واجبا، لكن الراجح أنه قرين الطواف فهو ركن. إذن الأركان الأربعة هي هذه. ما معنى أنها أركان في الحج؟ معنى ذلك أن الحج لا يتم إلا بها، الحج لا يتم إلا بها، ولو تركها لا بد أن يرجع فيأتي بها، ليس مثل الأركان في الصلاة. أركان في الصلاة إذا تركها متعمدا بطلت الصلاة، إذا تركها نسيانا يرجع فيأتي بها. الأركان في الحج حتى لو تركها متعمدا لا تبطل، لا يبطل الحج، بل يجب عليه أن يرجع إليها فيأتي بها. إذن هذه الأركان أربعة. وأما الواجبات فيقول الشيخ إنها ستة، والواجبات هذه الستة أولها الإحرام من الميقات. الإحرام من الميقات واجب. وش معنى أنه واجب؟ مش المعنى أنه لابد أن يحرم من الميقات هو الواجب، لأن كثير من أهل العلم يجيز الإحرام قبل الميقات. الواجب هو أن لا يتجاوز الميقات غير محرم إذا كان قاصدا البيت الحرام. فإذا كان من نيته الإحرام لا يجوز أن يجاوز الميقات إلا وهو محرم، هذا الواجب الأول. إذا تركه سيأتي من الذي يترتب عليه. والواجب الثاني الوقوف بعرفة إلى الغروب. الوقوف نفسه ركن، لكن البقاء إلى أن تغرب الشمس واجب. الثالث المبيت ليلة النحر بمزدلفة. ليلة النحر يعني لما ينزل من عرفة في اليوم التاسع يروح إلى مزدلفة، قلنا المبيت هنالك واجب من واجبات الحج، وهو أوكد واجباتها، حتى إن من العلماء من يقول إنه ركن من أركان الحج لا يتم إلا به. والرابع ليالي أيام التشريق بمنى، وقال بمنى احتراز من المبيت بمنى يوم التروية ليلة عرفة، هذه قلنا سنة فقط، لكن المبيت في ليالي التشريق ليلة الحادي عشر والثاني عشر واجب من الواجبات. الخامس هو رمي الجمار، والمقصود به رمي الجمار يوم العقبة، يوم رمي جمرة العقبة يوم النحر سبع حصيات، ثم الجمرات الثلاث في الأيام الثلاث كل حصاة بسبعة، كل جمرة بسبع حصيات، كم المجموع؟ ها؟ كل الحصيات ها؟ لا سبعين، نعم سبعون حصاة، يرمي سبعة سبعة سبعة في كل يوم، معناها في اليوم الحادي عشر واحد وعشرين، وفي اليوم الثاني عشر واحد وعشرين، وفي اليوم الثالث عشر واحد وعشرين، كم المجموع؟ 63. إذا استنى سبعة ليوم العقبة تصير 70. إذا 70 حصاة هي رميها من الواجبات. والواجب السابع هو الحلق أو التقصير، على اعتبار أن الحلق أو التقصير نسك من الأنساك وليس تحللا، فهذه هي واجبات الحج. إذا قلنا إنها واجبة وش معناه؟ معناه أن تاركها تعمدا يأثم، لكن لا يبطل الحج، مش كما واجبات الصلاة ليتركها عامدا وش يحصل؟ تبطل الصلاة. أما الواجبات في الحج الذي يتركها آثما، الذي يتركها عامدا يأثم، لكن الحج لا يبطل، ويجب عليه وعلى من تركها خطأ كما سيأتي أيضا الفدية التي سيذكرها الشيخ. ايش قال بعد ذلك؟ قال رحمه الله: والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه. نعم، هذا اللي أشرنا إليه، هو الفرق بين الأركان في الصلاة والحج وبين الواجبات في الصلاة وفي الحج، وقد سبق شرحه. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.